ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من برنامج الدرس 1 والكتاب المقروء فيه هو حاشية العقيدة الواسطية للعلامة ابن مانع رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن محمد التميمي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن مانع، وبمكنسة المذهب لسعة اطلاعه على فروع الفقه. في مذهب الإمام أحمد. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله على رأس القرن 300 بعد الألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 17 من شهر رجب 385 بعد 300 والألف، وله من العمر 85 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف المصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب قديما كحواشي للعقيدة الواسطية، من غير إثبات اسم بهذه الحواشي، وكان ذلك في حياة المصنف رحمه الله. ثم أعيد طبعه حديثا واختار ناشره تسميته باسم حاشية العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع على العقيدة الواسطية. والذي تدل عليه عبارات المصنف في أثناء الكتاب هو أن يسمى حواشي العقيدة الواسطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو تعليقات من رأس القلم على وجه الاختصار على أمهات المسائل المحتاجة للتعليق من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقصد الثالث توضيح منهجه علق المصنف رحمه الله تعالى على جمل العقيدة الواسطية المتقدم ذكرها متابعا الوضع الذي ألفت عليه، وتميز تعليقه الذي علقه بحسن الاختيار، وجودة الانتخاب، فيما يبتدئه قائلاً: وما يذكره ناقلا. وازدادت حواشيه بما عرفت غلبته على المصنف رحمه الله من العناية بالنقل عن المنظومات العلمية، ومن جملتها مما لا يوجد عند غيره الأبيات المنتخبة من نظم العقيدة الواسطية لابن عدوان أحد علماء نجد، أحد منكم يعرف نسخة النظم بن عدوان؟ في نسخة نادرة ليذهب يأتي بها إن شاء الله تعالى. توجد نسخة من هذا النظم لا أعلم لها ثانية في العالم، موجودة مخطوطة في مكتبة الإسكندرية العامة، الذي يذهب إلى هذه المكتبة يصور هذه المخطوطة جزاه الله خير يفيدنا بها، لكنها موجودة هناك قطعا، فقد رأيتها في الفهارس التي انتخبت منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا والمسلمين والمسلمات. قال علامة القرآن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد حصل عبادته ووفقنا وسعدته بطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته، أما بعد، فإن العقيدة الواسطية التي فشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم بها إلى من لطلب القاضي وفي الدين الواسطي من أحسن ما أنفعه أئمة الثاني قبل فنزار مغفرة وفقاروا من الشيء الثاني المغفرة بعد السنة الجماعة الذين هم كفرة الوجه الذين لا يؤمنون وقال الله وحرموا إلى يوم القيامة كما أخبر به النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مسلم كثيرا قال أبو الجزائري كتبه من كماله محمد بن عبد العزيز بن مالح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا منشأ تأليف العقيدة الواسطية وهو أن أبا العباس ابن تيمية ألفها إجابة لطلب القاضي غضي الدين الواسطي أحد قضاة الشافعية الذي اتفق خروجه للحج مارا بالشام فلقي شيخ الإسلام وسأله أن يكتب له عقيدة يتخذها هو وأهل بيته نبراسا ومشعل هداية فكتب له شيخ الإسلام بعد إلحاح القاضي رضي الدين الواسطي كتب له هذه العقيدة بعد صلاة العصر واشتهرت نسبتها في الواسطية نسبة إلى القاضي المذكور ووقع ثناء العلماء عليها فهي معتقد سلفي جيد كما ذكر ذلك الذهبي وابن كثير وابن رجب ممن نقلنا كلامهم في درس التعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد وبين رحمه الله تعالى وجوه ما استجاده فيها من بيان جملة من مهمات الاعتقاد وقواعده المؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأن هذه العقيدة لذلك جديرة بالاعتناء تحفظا ودرسا ومطالعة ومن هنا عظمت عناية علماء قطرنا بإقراء هذه العقيدة لما امتازت به من جمع النصوص الشرعية من القرآن والسنة في أبواب الاعتقاد بحيث كان ما ذكر فيها من الدلائل أضعاف أضعاف ما تكلم به مصنفها رحمه الله تعالى فلهذا علق عليها العلامة ابن مانع هذه الحواشي تفصل مجملها وتوضح مشكلها وتسهل فهمها لقرائها وازدانت هذه الحواشي كما سبق بما اختاره رحمه الله تعالى من نظم عبد العزيز بن عدوان النجدي لهذه العقيدة الواسطية. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى الحمد لله يكرم عليه كبير وكفى بالله شهيدا قوله بسم الله الجار وولده المتعال القائل المحبوب والمختار والمبتعد الخاص والمتأخرة فاتقدروا وألف حالكم أن يستعين بذكر الله المتبرك به وأقول لا كتاب ولا رسل بالقواعد المهيدة على غير الإلهية قال ابن عباس الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل البسملة ما اشتهر في تعيين الجار والمجرور في ما اشتهر في تعيين متعلق الجار والمجرور فإن أهل العلم اختلفوا فيه على أقوال أصحها ما اختاره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وتبعه المصنف هنا أن المختار هو كونه فعلا خاصا متأخرا فالمتعلق بالجار والمجرور موصوف هنا بثلاث صفات أولها كونه فعلا لأن الأصل في الأعمال الفعل والثاني كونه خاصا ليناسب المحل والمحل هنا التصنيف والتأليف فينبغي أن يقدر أؤلف والثالث كونه متأخرا تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لاختصاص الاستعانة به فتقدير الكلام حينئذ يكون باسم الله أؤلف. وهذا التقدير هو الذي ذكره المصنف مشروحا لا ملفوظا بقوله أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله متبركا به، وإلا فإن التقدير على هذا التحقيق هو أن يكون بسم الله أؤلف. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن لفظ الجلالة دال على الصفة القائمة به تعالى وهي الإلهية، وذكر أثرا مشهورا عن ابن عباس أخرجه ابن جرير وغيره بإسناد ضعيف عنه أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، إلا أن هذا الأثر مقطوع بمعناه، فإن كل اسم من أسماء ربنا عز وجل دال على صفة، والصفة التي ضمنها اسم الله هو الألوهية، فيكون الله عز وجل ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. وسبق أن بينا أن تعبير المتأخرين كثيرا عن اسم الله بقولهم ولفظ الجلالة بأنه متعقب من أوجه من عدة ليس هذا محل بيانه، واستصوبنا ما جاء في القرآن الكريم من تسميته بالاسم الأحسن، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى، فإذا أريد الإشارة إلى واحد منها فيقال فيها الاسم الأحسن ويذكر ذلك الاسم، فكان الأولى بالمصنف أن يقول والاسم الأحسن دال على الصفة القائمة إشارة إلى اسم الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم صفتان لله، يعني باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الحقيقة الشرعية، فإن الوضع اللغوي يقتضي كونهما من جملة الوصف، إذ الرحمن والرحيم صفة من صفات الرب باعتبار وضع العرب في لسانه لمجيئهما على زنة على وصف المبالغة، فالأول على زنة فعلان والثاني على زنة فعيل، وأما باعتبار الحقيقة الشرعية فإنهما يذكران بكونهما من أسماء الله، فكلام المصنف صحيح لكن باعتبار الوضع اللغوي، وأما باعتبار الحقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية فرقت بين الأسماء والصفات، فأشير إلى الأسماء بمثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وأشير إلى الصفات بمثل قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما فسره به ابن عباس واختاره ابن القيم. وإذا علم هذا فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا بين هذين الاسمين تبع فيه ما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، وهو أن الرحمن دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالرب سبحانه وتعالى، وهذا معنى على الصفة القائمة به سبحانه، يعني بالنظر إلى صفة الرحمة حال تعلقها به عز وجل. والرحيم اسم دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمرحومين، ولذلك إذا ذكر اسم الرحيم وقع في سياق دال على التعلق بالمرحومين كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم في آية أخرى لا تخرج عن هذا المعنى، وهذا الفرق الذي اختاره ابن القيم ثم تبعه جماعة من أهل العلم منهم المصنف هو الذي يدل عليه تتبع اللفظ القرآني للرحمن والرحيم. قالوا الحمد لله الحمد لله المدبر والسلام على المحمود بصفاته لازمة ومتعدية والشكر لا يكون إلا على متعدية ويكون باللسان والجنان والأركان كما قال الشاعر وقال اسمه النعماء مني ثلاثة يدي ولساني وقومي ومحجبا. قالوا صلوا الله كيف ثلاثة بعد اليد ولسان والضمير المحجبة؟ كيف الصوت الأول بعدين البدل يقول يدي ولساني والضمير المحجبة؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة لأجل الشعر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف الحمد فاستغربوا بما اشتهر عند المتأخرين بأنه الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. وسبق أن ذكرنا أن هذا التعريف المشهور مخالف لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من أن الحمد لا يقابل الثناء، فإن في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فجعل الثناء خبرا على قراءته الرحمن الرحيم وليس خبرا عن قوله الحمد لله رب العالمين. الصحيح أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بدائع القواعد. وأما الثناء فهو تكرار المحامد، فإذا كررت المحامد قيل إن ذلك ثناء. ولهذا لما كررت المحامد في قوله تعالى الرحمن الرحيم بعد قوله الحمد لله رب العالمين سمي ذلك ثناء، فقال الله عز وجل أثنى علي عبدي كما بين هذا ابن القيم في فصل النافع في كتاب بدائع الفوائد. ثم بين رحمه الله تعالى الفرق بين الحمد والشكر من وجهين اثنين، احدهما ان الحمد يتعلق بالصفات اللازمه والمتعديه، واما الشكر فلا يكون الا على الصفات المتعديه، فيحمد الله سبحانه وتعالى على علمه من صفاته اللازمة وعلى إحسانه من صفاته المتعدية، ويشكر سبحانه وتعالى على الصفات المتعدية. وأما الفرق الثاني فهو أن الحمد يكون باللسان والجنان، وأما الشكر فإنه يكون باللسان والجنان والأركان. نعم. قال الشيخ الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وربي وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال ابن عمر صلى الله عليه وسلم وصحبه عبد النبي صلى الله عليه وسلم على عبده، وما ذكره البخاري في صحيحه عن المعالي أن قال صلاة الله على رسوله تناوب عليها من الملائكة شرحنا بيان معنى صلاة الله على عبده مختارا ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أن أصح ما قيل فيها ما فسره به أبو العالية الرياحي أحد التابعين إذ قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا الذي قاله أبو العالية يحتاج إلى دليل صريح من وقوع ذلك الخبر، ومثل هذا يعد عند أهل العلم من جملة المراسيل، لأن هذا خبر لا يقال من قبل الرأي ففي الاعتداد به نظر، ولم يثبت في حديث صحيح معنى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب الرجوع إلى لسان العرب، فإذا علم معنى الصلاة في لسان العرب عند ذلك أمكن تفسير معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا غير مرة أن الصحيح أن الصلاة في لسان العرب هي الحنو والعطف كما اختاره جماعة من المحققين منهم السهيلي وابن القيم وابن هشام. أما التفسير المعروف لها في لسان العرب بأن الصلاة هي الدعاء فهذا قول ضعيف من أربعة أوجه بسطها ابن القيم في بدائع الفوائد. وحينئذ نقول إن صلاة الله على عبده هي حنوه وعطفه عليه، وحنو الله وعطفه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم له مظاهر كثيرة يكفي منها ما ذكره الله عز وجل في سورة الضحى إذ قال ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فسوف يعطيك ربك فترضى، مع نظائر هؤلاء الآيات من هذه السورة. ومن يقول صدقية العقيدة اعتقاد فرقة الأدلة المنصورة الأدلة السعادة للسنة والجماعة الإمام بالله وملائكته وكتبه ورسله والمعنى الأفضل والإيمان بالقدر بدره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصل به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بغير تحريف ولا تعطيل وبغير تكييف ولا تمثيل. قال ابن مالك قوله بغير تحريف ولا تعطيل، قال الله تحريف الشيء إمامته كتحريف القلب وتحريف الكلام أن تجعله عطاء من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. قال الله عز وجل لا يحرم ولا الكلمة على الله عليه. وصفات الله تعالى كما قال تعالى قائمة بلا شر بجل وعلا لا تحكمه وذلك فيجب الإيمان والتصديق بها، وإثبات ذلك إثباتا بلا تبديل لأنه ليس كمثله شيء، وتنزيها الله تعالى عن مشابهة خلقه بلا تعطيل. والتعطيل مجاهد صفات الله وإنكاره قيامها بذاته تعالى كما هو معتزلة الجهمية، وكذلك لا تبينه صفاته كما هو لا تبينه ذاته ولا تمثل ولا تشبه صفات المخلوق لأنه ليس له كفوا ولا نظير ولا نظير. ويرحم الله بما يرحم الله ابن القيم حيث قال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد له الثاني كلا ولا نقريه من أوصافه إنه عمر عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو شبيه بمشرك نصراني، أو عطى الرحمن من أوصافه فهو مجهول وليس ذليلان. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان مسألتين اثنتين أولاهما بيان حقيقة التحديد، والثانية بيان حقيقة التعطيل، فأشار إلى الأولى بما نقله عن الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات. والمراد بالتحريف المنفي في باب الصفات تغيير دليل الصفة أو معناها، فإذا حول دليل الصفة عن وجهه أو حول معناها المعروف بلسان العرب عن وجهه قيل في ذلك تحريف. فمن الأول مثلا من يقرأ وكلم الله موسى تكليما ليجعل التكليم صادرا من موسى، والآية وكلم الله موسى تكليما بصدور الكلام من الله سبحانه وتعالى، فيقرأها المحرف بنصب الاسم الأحسن الله ليجعل موسى متكلما والله سميعا. ومن الثاني وهو تغيير معناها المعروف في لسان العرب من يفسر الاستواء بالاستيلاء، فإن العرب لا تعرف هذا المعنى في كلامه، وإنما تعرف أربعة معان سيأتي ذكرها فيما يستقبل من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وأما المسألة الثانية وهي بيان حقيقة التعطيل فأشار إليها بقوله جحد الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، والموافق للوضع اللغوي للتعطيل أن يقال إن التعطيل هو إخلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته، لأن حقيقة التعطيل هي التخلية في لسان العرب كقوله تعالى بئر معطلة وقصر مشيد، يعني مخلات مهملة، فيكون معنى التعطيل المراد في هذا المحل إخلاء الله عز وجل من صفاته. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إشارة مجملة إلى ما يتبع التحريف والتعطيل من المنفيات في هذا الباب، وهما التكييف والتمثيل، فقال وكذلك لا تكيف صفاته كما لا تكيف ذاته ولا تمثل ولا تشبه بصفات المخلوقين. وسبق أن ذكرنا أن التكييف هو تعيين كل الصفة، وأن التمثيل هو تعيين كل الصفة بذكر مماثل لها. وتقدم تحرير هذه العبارات مرارا وآخرهن في درس التعليقات على العقيدة الواسطية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عن اسم به شيء وهو السميع البصير، فلا نقول عنه ما وصل به نفسه ولا يحرف ما شكل عن مواقعه ولا يملكون في أسمائه وآياته ولا يملكون صفاته بصفات خلقه، قول الله كما نقول ولا يملكون الحال بما يقول بجهلها إلا ليهم من جهل معانيها وتعطيلها، فإما تحريفها وصار وإقرارها أنه للدولة وإلا أن يسمى هذه المخلوقات بين حال أهل الامتحان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير أصل من أصول أهل السنة في هذا الباب، وهو ترك الألحاد للحادي في أسمائه وآياته عز وجل، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل بها عما يجب فيها، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من مواقع الإلحاد التي وقعت في كلام الناس، فعد منها أربعا تبعا لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تنوع كلام ابن القيم في تعداد أنواع الإلحاد الواقع في أسماء الله وصفاته، وأحسن ما ذكره من التقاسيم هو ما ذكره في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، من أن الإلحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول جحد معانيها التي تعرفها العرب في لسانها، والثاني ترك تسمية الله بها، والثالث وقوع إشراك غير الله عز وجل معه فيها. قال شيخ الإسلام محمد بن صفاته بصفات خلقه، قال فما قوله ولا يمثل صفاته بصفات خلقه، لأن الصفة لا تدرك موصوف، فكما أن الموصوف سبحانه لا تعلم كيفية ذاته فكذلك لا تعلم كيفية صفاته، فعلى ذاته في نفس الأمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان أصل من أصول هذا الباب عند أهل السنة والجماعة مذكور في كلام شيخ الإسلام في قوله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وبين وجه امتناع تمثيل الصفة بأن الصفة تابعة للموصوف، لكنه فسر التمثيل بعد ذلك بما يجعله مطابقا للكيفية، فقال فكما أن الموصوف سبحانه لا تعلم كيفية ذاته فكذلك لا تعلم كيفية صفاته، مع أنها ثابتة في نفس الأمر. وتقدم أن التكييف شيء والتمثيل شيء آخر، وهذه الجملة متعلقة بالتمثيل دون التكييف، فقد سبق أن عرفت أن التكييف هو تعيين كنه الصفة الإلهية، وأما التمثيل فهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، وهذا هو الذي يتسلق عليه النفي في قول شيخ الإسلام ولا يمثلون صفاته بصفات الخلق. والمراد بالنفي هنا نفي التمثيل. نعم، إذا نفي التمثيل اندرج فيه نفي التكييف، لأن التمثيل تكييف وزيادة، والمقصود أن إيضاح العبارة يكون بمعناها الذي وضعت له، ثم إذا قبلت اندراج معنى ثان فيها نبه على ذلك كما أشرنا إليه. والعلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في امتناع التكييف والتمثيل هي عدم علمنا بما عليه ذات الرب سبحانه وتعالى، فكما أنه امتنع علمنا بذات الرب سبحانه وتعالى وحجب عنا معرفة مثله وكيفه، فكذلك حجب عنا معرفة مثل صفاته وكيفيتها، لأن القول في الصفات فرع في الذات كما ذكره الخطابي في معالم السنن والخطيب البغدادي في قاعدته المشهورة في صفات الرب سبحانه وتعالى. فإذا امتنع العلم بذات الله امتنع تبعا لذلك العلم بصفاته، إلا ما أرشدنا الله عز وجل إليه أو أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من خبرها، كما علمنا أن من أسماء الله الرحمن والرحيم والعليم والحليم، وعلمنا أن من صفات الله الرحمة والعلم والحلم. قال شيخ الإسلام لله سبحانه ولا سميع له ولا يقوم ولا هو ولا ضد له ولا يعصي لقوله سبحانه وتعالى. قال ابن مالك قوله لا سميع له كثير من رضي الله يستحق اسمه الموصوف ويستحق صفته مع التحقيق وليس معنى أهل المجد من يتسمى باسمه إذ كان كثير من أسمائه قد يقرأ عليه لكن ليس معناه يستعمل فيه كما كان معناه يستعمل فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملة من كلام شيخ الإسلام هي قوله لا سمي له، وهذه الجملة يحتمل فيها النفي معنيين اثنين. الأول نفي وجود من يسمى باسم من أسمائه، والثاني نفي وجود استحقاق من يسمى باسم من أسمائه. فأما الأول فإن كثيرا من أسماء الله سبحانه وتعالى قد تطلق على غيره، فإن الله عز وجل رؤوف رحيم، وقد سمى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين كما في آخر سورة التوبة إذ قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو سبحانه وتعالى سميع بصير كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد سمى عبده وقد سمى عبده سميعا بصيرا كما قال فجعلناه سميعا بصيرا، فعلم أنه لا محيد عن القول بأن النفي المراد هنا مسلط على المعنى الثاني، فالمراد نفي وجود أحد يستحق من معنى الاسم ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، فكما أن الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير فإن ما يستحقه الله من السمع والبصر فوق ما يصلح للمخلوق من السمع والبصر، ولهذا فإننا نقول غير مرة في قاعدة تبين هذه المعاني نقول إن للخالق كمالا يليق بجلاله وإن للمخلوق كمالا يناسب حاله، فكمال الرب سبحانه وتعالى يقع على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأما كمال المخلوق فهو كمال يناسب حاله، فليس سمع الإنسان كسمع الله ولا بصر الإنسان كبصر الله، فعلم حينئذ أنه لا سمي له بمعنى لا نظير له فيما يستحق من صفة واسم سبحانه وتعالى. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملة أخرى من كلام شيخ الإسلام مما تسلط عليه النفي، وهو قوله ولا ند له، ثم فسر الأنداد بالأمثال والنواع، والذي يدل عليه تتبع كلام العرب في تفسير الند أن الند عندهم هو المثل المخالف، فلا بد من اجتماع شيئين في حقيقة الند، أحدهما المثلية والآخر المخالفة، فإذا اجتمع هذان الوصفان قيل فلان ند فلان، والله سبحانه وتعالى لا ند له، فلا يوجد أبدا مثل مخالف له يتصف بما يتصف به الرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل لأحد من المعبودات فقد جعل هذا المعبود ندا للرب سبحانه وتعالى، لكن هذه الندية مدعاة لا حقيقية، لأنه لا يكون أحد بمنزلة المثل المخالف لله عز وجل، وإنما سمي المعبودات التي تعبد من دون الله أندادا لا بالنظر إلى حقيقة الأمر، ولكن بالنظر إلى دعوى عبادها، فإن عبادها يرون فيها المثلية المخالفة. وأما بالنسبة إلى حقيقة الأمر فإن هذه المعبودات لا تقع موضع المثل المخالف لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام بأن رسول الله أعلم بنفسه وبأهله وأصدقه في رواسه حديث ابن القيم يقول الله شرور صادقون أو مصدقون بغلاب الذين يقولون عنه ما لا يعلمون بأن قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما أصاب به وقال اذكره ممكن وسلم على المرسلين السلام بما قاله من النفس والعلم فهو سبحانه وتعالى عظيما وسمى به نفسه ويهدم ذلك فلا تقل على سنه وجماعه عما جاءت به مسلما انه صراط مستقيم صراط الله الذي لا مع صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين وشهداء الصالحين فقد ترى في هذه الجنه ورسوله الى سوره سوره الاخلاص الذي تعدل جهد القران حيث يقول كل واحد يقول قل هو الله احد الا الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا فما اصاب من سوء حال عالم كتابا حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه منه ولا تقل له ما في السماوات وما في الارض فلو ولد الذي شاء منه الهدى والى باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحبون شيء من عنده الا بما شاء وسيقول السماوات والارض ولا يقولهم الا مثلهم ولا يقتلهم حكمهم وهم العبد المعروف قالوا ما نقولهم لا يكذبهم ولا بالقاموس والشرعي تركوا ما هو مرهم يكذبهم بالاسئله يقولهم بالشد عليه وبعثهم المشقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركته قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الجملة المذكورة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا يؤوده إذ قال لا يفرده ولا يثقله، ونقل في بيان معناها ما ذكره صاحب القاموس وهو الفيروز الأبادي مقرونا ممزوجا بكلام صاحب شرح القاموس وهو الزبيدي، واسم شرحه تاج العروس، وإذا أطلق اسم شرح القاموس كان منصرفا إلى هذا الكتاب، فبين أن معنى لا يثبته قال حرثه الأمر والغم يكرثه يكرثه بالكسر ويكرثه بالضم اشتد عليه وبلغ منه المشقة، قال وكل ما أثقلك فقد فرتك. ثم نقل عن الأصمعي التنبيه إلى أن فعله يكون أكرته ولا يقال كرته، فيقال أكرته الشيء ولا يقال كرته الشيء. نعم. قال شيخ الإسلام وإذا كان المرعى للعادة في ليلة فليس عليهم الله حق ولا يقرأه شيطان من لا يصبح، فقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فقوله سبحانه العليم الحكيم، وقوله يعلم ما يجري في الأرض وما تخرج منها وما ينزل من السماء السماء وكل ما نزل الملائكة من أمر الله لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم، انتهى كلامه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية من سورة طه هو أسر مضطرد في كل صفة من صفات ربنا، فإن كل صفة من صفات الله عز وجل فإن معناها معلوم وكيفها ممتنع مجهول. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني معناه من جهة اللسان العربي، والكيف مجهول، يعني لعدم علمنا بحقيقة كيفية صفات ربنا، والإيمان به واجب لثبوت الأدلة بذلك، والسؤال عنه بدعة. وقال محمد بن الحسن الترمذي فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه: النزول معلوم والكيف مجهول. ويطرد القول في جميع الصفات على هذا النحو، فجميع الصفات نعلم معناها لأننا خطبنا بلسان عربي مبين، فنعرف معاني ما فيه باعتبار الوضع اللغوي في لسان العرب. وأما كيفيات الصفات فقد حجبنا عنها لأننا لم نعرف كيفية ذات الله عز وجل، فكذلك لا نعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وإذا ادعى مدعي بالسؤال عن الكيفية فقال: كيف يسمع الله؟ أو كيف يرى الله؟ أو كيف يستوي الله؟ أو كيف ينزل الله؟ قلنا: لا يقال في صفات الله كيف، لأن الكيف فيها ممنوع، وذلك أن علمنا عن الكيف محجوب. ومراد أهل السنة رحمهم الله تعالى في نفي الكيف كما جاء عن الإمام أحمد إذ قال: لا كيف، يريدون لا كيف نعلمه، لا بالنظر إلى نفس الأمر. فإن صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن هذه الكيفية يمتنع العلم بها بالنسبة للمخلوقين، ولذلك يقال لا كيف، أو يقال التكييف مجهول، يعني أننا لا نعلمه، ولكننا نعتقد بما نعلمه من لسان العرب أن الصفة تقع على كيفية معينة، لكن علمنا بها محجوب. فإذا أطلق نفي الكيف عند السلف لم يكن المراد نفي وجود كيفية الصفة، لكن المراد نفي علمنا بكيفية الصفة. ولذلك أحسن ابن عدود إذ قال في نظمه: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. فإذا ادعى مدعي العنة بالسؤال بكيف وسأل عن الصفات كيف استواء الله سبحانه وتعالى وكيف نزوله، فإن الاعتراض عليه بقول كيف هو سبحانه وتعالى. فإذا أقر بأن علمنا بكيفه ممتنع فكذلك يجب أن يقنع بأن علمنا بكيفية صفاته ممتنع، لأن حجب العلم وقع في هذا وذاك. قال شيخ الإسلام: فقوله ألم يعلم وقوله ألم يعلم بأن الله على فقوله كثيرا يعني يقول وشق الزبادة بالسادتي وقوله وقل اعملوا فسأل الله عملكم ورسوله ويؤمنون فقوله شديد المحال قالوا ما أعلم قوله وشديد المحال أي أخذ العقوبة وقال ابن عباس شديد الحول فقالوا ما هي شديد القوة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير إحدى الآيات المشتملة على صفات ربنا عز وجل مما ذكره المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قوله تعالى وهو شديد المحال. والمراد بشديد المحال أي شديد الحول والقوة، وذلك بأخذه عبده بالعقوبة على وجه المغالبة، فالمحال مشتمل على مغالبة ومطالبة، والغلبة فيها لرب سبحانه وتعالى لأنه هو ذو الحول والقوة. نعم. قال شيخ الإسلام: تتعلق بتفسير آية من الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، وهي قوله تعالى والله خير الماكرين، فنقل عن بعض السلف بتفسير المكر قوله يستدرجهم بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وقول الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. وقد جاء في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وهذا الحديث يروى من وجوه لا تخلو من ضعف، وفي تقوية الحديث بمجموعها نظر. والمراد بيانه من هذه المرويات حديثا وأثرا أن المكر يكون أخذا عن غفلة، كما أن المحال كما تقدم أخذا عن مغالبة، فإن المكر يشترك معه في كونه أخذ، لكنه يفارقه من جهة طريقة ذلك الأخذ، فالمحال يكون أخذا بمغالبة، وأما المكر فإنه يكون أخذا عن غفلة. ومن جملة الأخذ عن غفلة ما يقع من الاستدراج بالنعم، ولهذا فسر من فسر من الثلاث المكر بالاستدراج بالنعم، وهو فرد من أفراد المكر، وإلا فإن أفراد المكر باعتبار قدرة ربنا سبحانه وتعالى لا يتأتى عليه الحصر، لأن أفراد كمال صفاته سبحانه وتعالى لا تقبل الحصر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بهما، وصف العبد بهما في هؤلاء الآيات، فإن الله عز وجل قال في المكر مثلا ومكر الله، فأثبت للمخلوق مكرا وأثبت لنفسه مكرا، وإثبات الكيد في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فأثبت لنفسه كيدا كما أثبت للمخلوق كيدا، ولكن ليس مكر الله عز وجل كمكر المخلوق، ولا كيد الله عز وجل ككيد المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى كما قال ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى كما فسره به ابن عباس واختاره ابن القيم، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها ووصف بها المخلوق فإن الاشتراك بينهما إنما هو في معنى الصفة لا في حقيقتها، فليس حقيقة مكر الله كحقيقة مكر المخلوق، ولا حقيقة كيد الله كحقيقة كيد المخلوق. وهذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مما بينه الشارح يعني المكر والكيد هي من جملة صفات الرب سبحانه وتعالى التي جاء إطلاقها في القرآن على وجه المقابلة، فلم يأتي قط ذكرها مطلقة، بل لا بد من ذكر مقابل لها، فإن الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله، وقال ومكروا ومكر الله، وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وإنما وقعت على هذا النحو لأن الصفات باعتبار ما وضعت له أربعة أقسام. القسم الأول الصفات التي تتمحض في الكمال كالكرم والعلم والحلم، فتكون كمالا على كل حال. والثاني الصفات التي تتمحض في السوء كالبخل والجبن والغش. والثالث الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر كالمكر والكيد والمحال. والقسم الرابع الصفات التي لا توصف بكمال ولا نقص، وهذا القسم يعني الرابع إنما هو موجود في الأذهان ولا وجود له في الأعيان، فإنه لا يوجد صفات من الصفات لا توصف بكمال ولا نقص، فإنما ذكرت تكميما للقسمة العقلية لا باعتبار ما يكون في الخارج. وإذا تقرر هذا فيعلم أن الصفات التي تتمحض بالكمال يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، فقد وصف بالعلم والحلم والحياة والقدرة ونظائرها. وأما الصفات التي تتمحض بالسوء والنقص فقد نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وقد نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم والسنة والنوم ونظائرها، فلا يوصف الله عز وجل بها أبدا. وأما الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر كالكيد والمكر والمحال، فإن الله عز وجل يوصف باعتبار ما فيها من الكمال، ويمتنع وصفه سبحانه وتعالى بما فيها من النقص، ودفعا لتوهم النقص فيها جاءت في القرآن الكريم على وجه المقابلة لمستحقها، لأن ذكرها مع المقابلة يبين كمالها، والله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق المكر ويكيد بمن يستحق الكيد إلى آخر هذا النوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من آيات الصفات، وهي قوله تعالى فلتعلم له سميا. وتقدم بيان معنى النفي المراد في هذه الآية، فإن الاستفهام هنا جاء على وجه الاستنكار، أي هل تعلم له سميا؟ وجواب ذلك المقدر أنه لا يعلم له سمي، والمراد بالسمي المنفي هنا السمي المستحق من معنى الاسم ما يستحقه الله سبحانه وتعالى كما تقدم عند قول المصنف ولا سمي له. ولا شيء يضر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير الاستواء المذكور في الآية التي أوردها شيخ الإسلام وهي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فذكر أن الاستواء هو العلو والارتفاع وهما من المعاني التي ذكرها العرب في تفسير الاستواء، ونظمها ابن القيم في الأبيات التي أوردها المصنف من الكافية الشافية. فإن الاستواء يطلق على أربعة معاني: الأول العلو، والثاني الارتفاع، والثالث الصعود، والرابع الاستقرار. فيكون تفسير صفة الاستواء بهذه المعاني التي تعرفها العرب في لسانها. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى غلط غالط في هذا المقام لما أورده من عبارة باطلة في كتاب نجاة الخلف في اعتقاد السلف، وهو الشيخ عثمان بن قائد النجدي ثم المصري رحمه الله تعالى، فإنه أورد هذه العبارة التي توهم نفي استواء الرب على عرشه، والصحيح أن الله سبحانه وتعالى كان وليس شيئا معه، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم استوى سبحانه وتعالى على العرش. وثم هنا كما ذكر المصنف للترتيب، فوقع الأمر على هذا النحو ولا يراد بها مجرد العطف، ولهذا فإن استواء الرب سبحانه وتعالى يعد صفة ذاتية باعتبار استقراره سبحانه وتعالى على العرش، ويعد صفة فعلية باعتبار أن الله عز وجل لم يكن مستويا ثم استوى سبحانه وتعالى على عرشه كما ثبتت بذلك الأدلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم استوى على العرش، فقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. قال ابن عمر رحمه الله: وليس السبب في سبعة مواضع، وقد بينها ابن عمر في رمزيات الأقلة. فقال: ذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع معدودة، ففي سورة الأعراف ثم تدوس وتبعد مع قارب للعبد نفسه، وفي سورة الفرقان ثم تسجد كذلك الحديث كان مقرما وحيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير ما وقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عد الآيات التي ذكر فيها استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. وهذا الموضع مما اختلفت فيه النسخ المطبوعة للواسطية، فمنها ما قيل فيه في سبعة مواضع، ويكون المراد بهذه النسخة أن الاستواء ذكر في سبع مواضع، في سبعة مواضع، الأولى منها قوله الرحمن على العرش استوى، والستة الباقية ثم استوى على العرش، ووقع في بعض النسخ في ستة مواضع على إرادة تخصيص عد الستة بقوله تعالى ثم استوى على العرش. وكلا المأخذان صحيح، فالعد الأول صحيح باعتبار إدراج آية الرحمن على العرش استوى في العد، والعد الثاني صحيح باعتبار قصر العد على قوله ثم استوى على العرش. لكن بالنظر إلى النسخ العتيقة من العقيدة الوسطية من المخطوطات، فإن المحفوظ فيها ما أثبته الناشر من قوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. والمقصود أن تعرف أن ما نظمه ابن عدوان صحيح، فإن استواء الله عز وجل على العرش ذكر بسبعة مواضع هي التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن آية ثم استوى على العرش جاءت في ستة مواضع. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله يا حسان إني متوفيك وأعطيك إلي وقوله فرفعه الله لي، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويقبله قوله يا أعمال في صنع الله ليبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله من السماء إني أعطيك إلى إله، فقوله آمنت من السماء لا إله إلا الله. لا يعلمون. قل نسألكم بالقدس من ربكم من حق ليهدد الذين آمنوا وهدوا وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعذبهم بشر بسبب الذي يحب اليه اعجمه وعلى لسانها رجل مبين. فقوله انكم يومئذ من مغفره من ربها الاخره رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الآية التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، يقول تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنقل في ذلك ما ذكره ابن رجب في شرح حديث جبريل في كتابه جامع العلوم والحكم من أن الخبر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. فمعنى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعني لهم الجنة، وزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى مأخذا حسنا لجعل جزاء أهل الجنة رؤية ربهم سبحانه وتعالى، وهي أن من قواعد الجزاء الرباني أن الإحسان يقابل بالإحسان، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولما كان من إحسان العبد المؤمن في الدنيا أنه يعبد الله سبحانه وتعالى على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وفؤاده، كان جزاؤه في الجنة أن يمتعه الله عز وجل بالنظر إلى وجه الله بعين رأسه تحقيقا لما كان عليه من كمال الحال من الإقبال على الله عز وجل في الرؤية القلبية في الدنيا. فما زالت هذه الرؤية القلبية ترقيه في مراتب الكمال حتى بلغته رؤية الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. وهنا سؤال مهم، وهو الآيات من ما رقم له الطابع من 125 إلى آخرها، لماذا أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب؟ لإثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا هو الذي المعنى الذي أثبته الناسخ وأثبته كل من شرح العقيدة الواسطية، وهذا المعنى لا يمكن أن يكون حتى يلج الجمل وتسمى الخيار. تفضل أي هي إثبات إيش؟ صفة الوجه؟ ما فيها ذكر الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ما يعني وجوه المخلوقين وعلى رأيك ينظرون يعني المخلوقين. نعم. إيش؟ إثبات ذات الرب؟ كل هذه الصفات دل على إثبات ذات الرب. يعني هذا بمنزلة الجزاء. هذا شيخ الإسلام سيذكر الآيات هذه بهذا المعنى في وضع آخر. ولذلك كنا حتى يجي الجمع في سبب الخيار، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من أقصى العلم بحيث يعيد هذا المعنى مرة ثانية. ما يقع هذا بالمبصر يعني المراد صحيح كل صفة تدل على ذلك. هذا كما نبهنا عليه في التعليقات على الوسطية بإثبات صفة التجلي. ولذلك في حديث صهيب الذي أشار إليه ابن رجب فيما نقله عنه الشارح فيه ثم يتجلى الله له، فهذا هو المراد من إيراد هذه الصفات، لأنها أوردت هنا في باب صفات الله عز وجل، المقصود منها إثبات صفة لله عز وجل، وهذه الصفات هي التجلي. فينبغي التنبه لهذا الموضع، أن هناك موضعان في هذا الفصل أخل بهما أكثر أو كل من شرح كذا وصفية إلا الموضع الأول، فقد شرحه الشيخ محمد رحمه الله تعالى شرحا صحيحا، وهو للإفادة ما جاء في أول الكلام من قوله رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذه الجملة وهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات المثبتة مثل ماذا؟ مثل ايش؟ مثل الدليل، يعني مثل الرحمة، مثل قوله سبحانه وتعالى وسع ربنا كل شيء رحمة وعلم. والصفات المنفية مثل الظلم، مثل قوله تعالى وما رب ولا يبلغ ربك أحد. طيب الأسماء المثبتة مثل العزيز والرحمن، لأن الشيخ قال قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه، هذا يدل على أن هناك صفات مثبتة وصفات منفية، وأسماء مثبتة وأسماء منفية. قلتم الاسم المثبت مثل العزيز والرحيم، هذا الاسم المثبت.